تفسير الآية 71 من سورة صاد، يقول تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية بعدها حتى الآية 85: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت حذرا أشد الحذر من الشيطان، وإذا اتخذته دائما عدوا لك، برجاء مراجعة الآيات 27 حتى 30 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا كنت نعم الخليفة في الأرض، برجاء مراجعة الآية 29 و30 من سورة البقرة للشرح والتفصيل. وإذا وثقت أن خالقك قد وضع في عقلك بذور معرفة كل أسرار الأرض ومنافعها وعلومها وما عليك إلا أن تنميها، برجاء مراجعة الآيات 31 و32 و33 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن ذلك. وستسعد إذا عشت حياتك كلها عزيزا كريما عفيفا مترفعا عن كل ما يحط من قدرك من عمل قبيح سيء يضرك ويتعسك، حيث نبهك خالقك لذلك حين أسجد لك ملائكته وجعل الأرض كلها بما عليها وبما فيها من مخلوقات مسخرة لنفعك ولسعادتك إذا أحسنت تسخيرها واستخدامها، برجاء مراجعة معاني الآيات 34 حتى 39 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن ذلك. إن الله تعالى في هذه الآيات الكريمة يستخدم أسلوب التمثيل القصصي ليوضح لنا تجربة الحياة وأصولها وكيفيتها والمؤثرات فيها قبل أن تبدأ، لنعتبر بها ونستعد لها أحسن وأتم الاستعداد لننصلح ونكمل ونسعد فيها تمام السعادة، ثم بسعادة الخلود التامة العظيمة في الآخرة، برجاء مراجعة الآيات 11 حتى 25 من سورة الأعراف للشرح والتفصيل عن تجربة بدء الحياة وقصتها وسببها وسبب الخلق وعلاقة مشيئة الله تعالى بمشيئة الإنسان. هذا ومعنى قوله تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ويا كل مسلم من بعده حين قال ربك للملائكة، وهذا تفصيل ومثال للحوار الذي دار في الملأ الأعلى والذي ذكر في الآيتين السابقتين، برجاء مراجعتهما لتكتمل المعاني، أنه سيخلق إنسانا هو آدم من طين أي من تراب وماء، وسمي بشرا لأن له بشرة وهي الجلد.